الله اكبر. الظالمون في ضلال مبين. Ah! ويبقى عليك الله أكبر. سلام. نعم كده يا سيدنا الله أكبر. بل الظالمون في ضلال وفي قرآن فيها ميّة مشكورين Amen. يا بني الله يا عيني يا الله يا بني أقم الصلاة الله أكبر.

أخبره الله أكبر سلم يا رب. Thank you. إِنَّ اللَّهَ